الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع أجمل الكلمات على هؤلاء الأخيار الأبرار الأماجد الذين الأكارم الأماجد الذين مكنهم الله جل في علاه من رقاب البلاد والعباد في مدة وجيزة من عمر الزمن، الذين قد اختارهم الله جل في علاه لصحبة نبيه ولنشر دعوته ولنصر سنته. هؤلاء الذين باعوا أنفسهم وباعوا كل ما يملكون من غال ونفيس من أجل هذه الدعوة، من أجل هذا الدين، وجاءنا الدين غضا طريا على أكتفهم. هؤلاء الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، قال الله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. انظر هنا لمكانة هؤلاء الأخيار الأبرار. وقلنا نحن نتكلم على جيل فريد علم الله منهم الصدق والإخلاص، وقد حباهم الله جل في علاه بسمات وصفات لم تكن في أي جيل آخر، لذلك الله تعالى مكنهم من الدنيا بأسرها. والله حكم عدل سبحانه جل في علاه لما بشر النبي بذلك وقال: زويا إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقد كان لما دخل ربعي بن عامر على رستم وقال له: من أنتم وماذا تريدون؟ قال: نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وقد كان وقد فعل ذلك، وانتشر السلام والوئام في بين الأنام في جميع أنحاء المعمورة، وعاشوا يعني في أرغد ما يكونون عيشا تحت ظل الإسلام وأهل الإسلام وعدل الإسلام. لكن لما تباعدت الأمة عن السمات والصفات التي تحلت بها عند تصدرها تأخرت وجاءت خلافات وسقطت خلافات، كلها بسبب أنها تباعدت بعدا عظيما عن هذا الشرب الأول، تباعدوا عن الشمس التي أشرقت على الدنيا بأسرها. لذلك نقول: عود على بدء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعدتم من حيث بدأتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحاب. لذلك نحن نطلع على سمات وصفات هؤلاء، علنا نتسم بسماتهم، نتصف بصفاتهم، على الله جل وعلا يجعلنا ممن يتمسك تمسكا عظيما بما كانوا عليه، فنكون من أول المتقدمين ومن أول المتمسكين بما كانوا عليه. فإن الله جل وعلا لا سننه الكونية لا تبدل ولا تتغير، سنة الله التي سنها لا تتبدل ولا تتغير، لا تغيير لسنة الله، لا تبديل لسنة الله تعالى سبحانه جل في علاه. إن ارتقينا بسماتنا كما كانوا فإن الله يعطينا ما أعطاهم سبحانه جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم لعبوديتي. وهذا الغرس هم هؤلاء الذين يعيشون على نفس الطريق، يسيرون على نفس النهج ونفس الطريق، كما قال حذيفة: إياكم والتلون. فالطريق واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم خطا واحدا، والخطوط التي حوله خطوط فيها المتاهات وفيها الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو هرما مفندا، أو الدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فعلى الإنسان أن يكون مثل هؤلاء. فلذلك نحن نطلع على سمات وصفات هؤلاء الأخيار الأبرار علنا نتمثل بما كانوا عليه. كنا مع الطبقة التي حاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على علم، والعلم هو ركيزة النجاة، العلم هو ركيزة النجاة. وقلنا ابتدأنا بأعلم النساء على الإطلاق، عائشة رضي الله عنها وأرضها، ثم بصغار الصحابة لتعلم كيف تشرق الشمس وتعلم كيف تتمكن الأمة بهؤلاء الأربعة العبادلة الأربعة. ونحن مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا التقي النقي الزاهد العابد، هذا الذي قالت فيه عائشة، وعائشة أم المؤمنين قالت ما رأينا أحد على الشرب الأول إلا أو ألزم للعهد الأول إلا عبد الله بن عمر. قالت ما رأيت أحدا ألزم للعهد الأول مثل ابن عمر، مثل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. كفى أن النبي قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه نعم الرجل هو إن كان له من الليل، فكان ما ينام من الليل. وأيضا كان رجلا تقيا نقيا متواضعا، وكان جوادا كريما. قلنا أنه أول قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكان يأخذ المال ويشتري السكر لأنه كان يحبه ويتصدق به. وعنده امرأة رومية لما وقعت في سهمه قام فقبلها، وكان يفطر على الجماع ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فكان يحبها حبا جما. لكن لما نزلت آية أخذها فأعتقها لوجه الله جل وعلا. كان يمكن أن يعتقها ويتزوجها ويكون له الأجران في ذلك، لكنه أراد أن تكون خالصة لله جل وعلا، لا حظ لنفسه فيها بحال من الأحوال. هذا هو عبد بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ذهب إلى الحج فسجد فبكى قال ربي تعلم أنني لا أزاحم قريشا في أمر الدنيا إلا خوفا منك، إلا خوفا منك. وهو كان مستأهل لذلك رضي الله عنه وأرضاه. فعبد الله بن عمر كان أيضا من أعظم الناس أدبا، ومن أعظم الناس تمسكا بالسنة، ومن أعظم الناس حرصا على السنة ونشرها بين الناس. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يتمثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفعله حذو القذة بالقذة تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر عجبا إن رأيت عجبا في تعظيم للسنة لما تكلم مع بلال مع ابنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. اجتهد بلال كما اجتهدت عائشة، قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعل النساء ما يعني لمنعهن مثل ما منعت نساء بني إسرائيل، على أساس أن المسألة الحكم متعلق بعلة. هذا اجتهاد، وابن عمر لا يرضيه أن يكون هناك اجتهاد مع وجود النص. النبي قال انتهى الجميع لابد أن يقول سمعنا وأطعنا. قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال بلال نمنعهن إذا يتخذنه دغلا، فأخذه فوكزه وكزة عظيمة وقيل لعنه. ثم قال له لا كلمتك ما حييت، وما كلمه حتى مات، ما كلمه حتى مات تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن رأيت عجبا. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه أن تتراه في السنة عندما جاءه الرجل اليمني يسأله عن الطواف بالبيت، فقال له عن الطواف بالبيت وكيف يكون والسنة فيه. قال له ابن عمر كان السلام يقبل الحجر الأسود. قال له يا ابن عمر أما رأيت إن زحمني الناس؟ قال رأيت رسول الله يقبل الحجر الأسود. قال يدفعني الناس يقاتلني الناس؟ قال يا ابن قال يا هذا اجعل رأيت خلف الكوكب، إني رأيت رسول الله يقبل الحجر سأقبل الحجر. لما سوى بالأصفر ولبس النعال السبتية وكان يحرم في اليوم الثامن سألوا عن ذلك، أحال كل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رأيت أزرق الأصفر، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يزرق ذلك. وهذا خلاف في العلماء، هل كان هذا نتيجة للطيب الكثير الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم أم كان صبغا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي يعني ما كثر شعرات قليلة جدا كانت في الشيبة التي كانت في لحية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يقولون بحديث شيبات نهود حديث شاذ في ذلك، لأن أنس قال شعر يعني وصل ما بلغ 20 شعرة كانت أبيضت في لحية النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. لكن ابن عمر كان يحول ويؤول كل شيء يفعله إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لبس النعال السبتية قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية. ولما قيل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان في السفر كان ينزل يبحث عن مكان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه حاجته ليقضي حاجته فيه، يقول لعل الأثر يأتي على الأثر. وكان متواضعا يعظم السنة تعظيما عظيما. فترى أولا كان متواضعا يعرف الفضل لأهله، كان هو وابن عباس أقران، وجاء رجل يسأله عن تفسير آية فنظر إلى ابن عباس فقال يا هذا خذ ما عندك فاسأل به هذا الرجل ثم بعدما يجيبك ائتني بالجواب. فذهب إلى ابن عباس فسأله فأجابه ابن عباس فرجع بالجواب إلى ابن عمر فنظر ابن عمر متعجبا ثم قال نعم الرجل نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس قرينه أقران الإنصاف نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس وكان مؤدبا يعرف الفضل لأهله لذلك قال كنا نقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ليس معناها انتقاص من قدر علي لو كملوا يبقى علي بعدهم لأن هذا اتفاق بالإجماع أن ترتيب الفضل ترتيب الخلافة فابن عمر رضي الله عنه أرضاه ماذا كان يقول ابن عمر رضي الله عنه أرضاه كان يقول كنا نقدم يعني في التفضيل نفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان لذلك كان يذب عن أعراض هؤلاء الأخيار الأبرار لما دخل عليه رجل وقال له بالنسبة لعثمان وكان يبغض عثمان هؤلاء الخوارج وأصحاب الضلال الفكري فدخل عليه فقال له يا ابن عمر إني سائلك فأجب قال سل ما شئت قال أتعلم أن عثمان بن عفان لم يحضر بدرا قال نعم قال الرجل الله أكبر لأن بدر قال فيها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله من خير الناس فيكم قالوا الذين شهدوا بدرا قال جبريل وخير الملائكة فينا الذين شهدوا بدرا فانظر كيف قال بذلك قال الله أكبر تكبيرا أنه لم يحضر بدرا ثم قال له أتدري أنه فر يوم أحد قال نعم إنه فر يوم أحد قال الله أكبر ثم قال أتدري أنه لم يبايع يوم الرضوان قال نعم أدري ما بايع يوم الرضوان فقال الله أكبر فجاء الرجل ليمشي قال تعال قبل أن تمشي فخذ طبعا هذا رجل له نية مدخولة هو يريد أن يعرض بعثمان على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بيعة الرضوان قال لا يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة فهو يقول هو لم يكن في بيعة الرضوان لم يكن ببدر لم يشهد بدرا وأيضا فر يوم أحد إذن ما الفضل الذي عند عثمان هو بيقول بذلك فانظر كيف أجاب له ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال له يا هذا أما يوم بدر فإن النبي أمره أن يطبب ابنته كانت مريضة إلى الموت وتشارف على الموت قال أمره أن يطبب ابنته ثم ضرب له سهما معه إذن كان بدريا إذن عثمان بالسمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يطبب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدريا وجمع بين الخيرين كان خارجا مع النبي ثم طبب ابنته فاتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا مكتوب أنه من أهل بدر إنما العمل بنيات إنما كل منه فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم في الغنيمة سهما فصار من أهل بدر إذن عثمان من أهل بدر فر يوم أحد فر يوم أحد وليس وحده كثير من الصحابة فروا يوم أحد سعد بن معاذ يعني يفر ويجد أنس بن النضر يتقدم قال له يا أنس إلى أين تذهب قال إهن يا سعد والذي نفسي بيده إني أجد ريح الجنة من دون أحد قال له نعم فر ثم قال له قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب شوف انظر الآية التي تأتي ولقد عفى الله عنهم فكأنه قال وعثمان من المعفو عنه يبقى حتى المأخذ الثاني ليس لك فيه ناقة ولا جمل تأتي إلى الثالثة بايعة الرضوان تحت الشجرة نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما بايع على الموت بايع على ألا يفروا جاءت الأخبار لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سفيرا أراد عمر أن يذهب قال إذن يسلخوا رأسي فبعث عثمان بن عفان سفيرا ما وجد أحدا له مكان عند هؤلاء القوم إلا عثمان بن عفان فبعثه سفيرا لهم من أجل الصلح أرادوا العثمان أن يطوف قال كيف أطوف ولم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم وأبى عليهم سمحوا له فأبى عليهم ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن عثمان لا يفعل ذلك قبل أن يطوف النبي صلى الله عليه وسلم يطوف هو أبدا فأبى عليهم فجاءت الأخبار أنهم قتلوا عثمان فبايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة الجميع على ألا يفروا بالقتال ثم قال هذه يد عثمان قال هذه يد عثمان باليد اليمنى واليد اليسرى جعلها يد النبي صلى الله عليه وسلم وبايع بها قال إذن خذها وامشي وارحل فذب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان رجلا وقورا، وكان كما قلت متواضعا، يعرف الفضل لأهل الفضل. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قاتل الخوارج بكى عبد الله بن عمر كان يرى أن هذه فتنة والكف عنها هو الأولى، ولذلك تجنب هو أبو موسى وتجنب كثير من الصحابة، أبو بكر تجنبوا هذا وقالوا هذه فتنة التجنب فيها هو الأولى. لكن ابن عمر لما علم بذيت السدية وأن علي بن أبي طالب هو الذي قاتل الخوارج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنبت نبتة سوء، يعني يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فقال ابن عمر إن الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، والله إن الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبكى أنه لم يكن معه، لأن هذه المسألة فيها الوقوف مع الحق، فيها الوقوف مع الحق وجب. ما قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، فكان لابد لهم أن يكونوا في جانب الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح عمار ما كان الحق في مكان في مكان إلا كان معه عمار، وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وسماها باغية، قال تقتله الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية. فهنا دلالة واضحة جدا على أن ابن عمر عندما علم الحق يسارع عليه، بكى وقال إن الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وتندم أنه انزوى في ذلك ولم يكن مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك عائشة رضي الله عنه وأرضاه. ما من أحد من هؤلاء الأفاضل الأماجد يظهر له الحق إلا ويرجع إليه، ليس النبيل الذي لا يزل، النبيل الذي إذا رجع يرجع ويقول أن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. هكذا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما راجعوه في أكثر من مسألة وورد فيها السنة استعظم السنة وعمل بها. لما زيد بن ثابت يعني وجده اشترى زيتا ويريد أن يبيعه في مكانه فضرب على كتفه، قال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ وقال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى ينقله. رضخ ابن عمر ورد البيع، مع أنه أربح فيه رضخ ورد البيع. لما رافع بن خديج بين له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تأجير الأرض، وطبعا الكلام هنا على تأجير الأرض بشيء منها بجزء منه، وهذا في تفصيل فقهي لسنا بصدده، رجع إليه، رجع إلى قول رافع بن خديج. وأيضا كان ينكر أبي هريرة في مسألة القراريط بأنه قال من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها فله قراطان، فقال له ابن عمر إذا كم ضيعنا من قراريط، ينكر على أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. فبعث إلى عائشة رضي الله عنه أرضاه فأقرت أبا هريرة في حديث، فتندم وقال كم ضيعنا من قراريط ندما، ورجع إلى قول أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. كان يقول هو أبوه أنه أن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، وعائشة وهمته ووهمت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، واستدركت عليهم ذلك، قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهنا ابن عباس أيضا نقل قول عائشة وهو يقول والله أضحك وأبكى، يعني هو أضحك وأبكى. فسكت ابن عمر ولم ينازع ولم يناقش استعظاما لعائشة رضي الله عنها وارضاه. كان كذلك، كانت هذا الأدب الجم لابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وكان يعرف الفضل لأهل الفضل كما بينا في هذا الباب. نعم. وأيضا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، لأن الختام الحلقة في هذا الباب، له بعض المسائل العلمية التي استمسك بها، وكانت أصلا وكان أكثر منها الإمام مالك في الموطأ. في هذه من المسائل العلمية احنا نأخذ نتفا فقط، ما نستتبع ولا نبين علم ابن عمر كل علم ابن عمر، لا. يعني من هذا أيضا بأن ابن عمر كان يرى أن الرعاف لا ينقض الوضوء، تعلمون أن الحنابلة والحنفية يرون بأن الوضوء ينتقد بنزول الدماء، واستدلوا على ذلك برواية عن عائشة رضي الله عنها أرضاها من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي قالت فليتوضأ ثم يرجع لصلاته، قالت فليتوضأ ثم يعني ليرجع إلى صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. المعنى أنها قالت بأنه يذهب يتوضأ، على أن الرعاف هو الدماء التي تنزل من الأنف، نزيف يعني، ينزل النزيف يذهب يتوضأ ويرجع إلى صلاته يبني على ما سبق. هذا حديث ضعيف لم يصح بحال من الأحوال، وهو مسند أخرجه ابن ماجه وضعفه أيضا أحمد، والبيهقي قال الأصل أنه مرسل، وهذا حديث ضعيف. أما مالك والشافعية يرون أن الرعاف لا ينقض الوضوء، بل الصلاة حتى لو هذه دماء دماء لم تستفحش الصلاة صحيحة. لكن يستدلون على ذلك بابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر لا يرى أن الرعاف ينقض الوضوء ونزول الدم ليس من السبيلين ينقض الوضوء. أحمد يرى أن أي دم ينزل من غير سبيلين ينقض الوضوء. يعني لو الدم من الكتف هكذا يعني نزل أو الحجامة عنده أنه يعني ينقض الوضوء. وعنده أيضا عنده أنه هو يفطر آسف أنه أي يعني لو تفصد في كتفه ونزل الدم يفطر عنده. وعنده الرعاف أيضا ينقض الوضوء بحديث عائشة. حتى عائشة ضعيف. والقاعدة العامة عند العلماء الأحكام فرض على التصحيح. المالكية والشافعية يرون برواية ابن عمر بمنهج ابن عمر بمذهب ابن عمر. ابن عمر لا يرى الرعاف ينقض الوضوء، لكن كان ابن عمر إذا أرعف في الصلاة كان يذهب يغسل الدماء عنه ويذهب ويرجع ويصلي. أما يبني على ما سبق أو يبتدئ، هذا خلاف فقهي آخر في هذا الباب. وصح فيه أنه يستأنف لأن خروج من الصلاة يبطلها، والحديث الذي اعتمد عليه حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يؤخذ منه أحكاما، لا تأخذ منه أحكاما، يعني لا يترتب عليه الأحكام بحال من الأحوال إلا إذا كان ضعفا منجبرا وجاء من أكثر من طريق فينجبر بعد ذلك ويقال به. هذه من المسائل التي نتمسك بها في الكلام على مسألة ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وعلم ابن عمر، علم ابن عمر أن ترى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان ورعا وكان له بعض التشدد. وقلت لكم أنه كان يعظم السنة جدا. لما جاءه رجل صائغ، وهذا رجل صائغ يقول أنا أصنع الذهب، هو يصنع الذهب، أنا أصنع الذهب نعم، وأبيع الذهب بالذهب فيه زيادة، يعني زيادة مال، أصنع الذهب ولي مصنعية يسمونها في عصرنا هذا مصنعية، يعني لابد أن يأخذ مقابل الصنعة يبينها، يأخذ مقابل. يعني جاءت امرأة بمئة جرام، أعطته مئة جرام وتأخذ مئة جرام مصنوعة، هذه مكسرة وهذه مصنوعة، فهو يأخذ فرق الصنعة، تعب بيده صنعته عمله. ابن عمر أبى عليه، أبى عليه في استعظام السنة، أبى عليه، قال لا، هذا ربا، الذهب بالذهب ربا. ولما قال له كيف أفعل صنعتي، قال له ابن عمر قال رسول الله، يعني لابد من أن تعظم ما يأتيك، لابد. ألا سمع أهل التقليد في هذا الزمانات ويعلمون أنه ما دام قد قيل قال رسول الله الجميع لابد أن يقف معظما ويقول سمعت وأطعت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هانها مثل بمثل يدا بيد سواء بسواء. وإن كان ابن تيمية يرى بأن الصنعة لها قيمتها في هذا الباب، وأن ربا الفضل منع وسائل ما منع مقاصد، ويتسامح فيه ما لا يتسامح في ربا الجارية اللي ربا النسيئة، يعني يتسامح في ربا الفضل ما لا يتسامح في ربا النسيئة، كمسألة العراية بيع العراية أيضا. لكن ابن عمر شوف جزم، وكان يرى أن هذا ربا ولا يجوز، حتى ولو الفرق هنا فرق صنعة والتعب الذي كان على الرجل بأنه أخذ الذهب المكسر أو السبيكة وجعلها مصنوعة، قال له لا، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء مثل بمثل يدا بيد سواء بسواء. وابن عمر رضي الله عنه أرضاه يعني كان له منهج في مسألة الوتر، كان يوتر أول النهار بالحسب يخشى على نفسه، فإذا قام من الليل شفع الوتر وصلى سنتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى، فإذا خشى الصبح فليوتر بواحد. هذا ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، فكان يشفع الوتر، وهذا أخذ به مالك كما في الموطأ، يشفع الوتر، يعني هو إذا صلى وترا بالليل يقوم في الليل فيصلي وترا يضمها للوتر التي صلىها قبل ذلك فتكون شفعا، ثم يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة آخر الليل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى فإذا خشى الصبح فليوتر بواحدة، صلاة الليل مثنى فإذا خشى الصبح فليوتر بواحدة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك، ابن عمر أراد أن يفعل به، لكن ابن عمر في منهجه قال بأن الشفع بأنه يصح له أن يشفع الوتر، وإن كنا لا نقول بهذا المذهب، لكن هذا مذهب ابن عمر، هذا علم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أراد أن يعمل بكلية الحديث، خشى على نفسه أن لا يقوم من الليل فحسم المادة وأوتر قبل أن ينام. لما استيقظ وجد الليل طويل، فقال نشفع الوتر ونصلي ركعتين حتى نعمل بقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. وأيضا من المسائل المهمة جدا في الكلام على علم ابن عمر مسألة قضاء الحاجة في استقبال أو استدبار القبلة. مذهب ابن عمر مذهب يسير مع أنه ورع، لكن مذهب يلم شتات الأدلة. أنا العلماء تعرفون أن العلماء في هذه أربعة أقوال أو خمسة أقوال، منهم من قال التحريم مطلقا سواء في البنيان أو في غير البنيان. القول المقابل له الجواز مطلقا سواء في البنيان أو غير البنيان. أبو أيوب الأنصاري قال يعني ذهبنا إلى مرحيل في الشام فكانت تستقبل البيت المقدس تستدبر الكعبة، كنا نستدير ونستغفر الله ونستغفر الله. أبو أيوب هو راوي الحديث، قال لا تستقبل القبلة ببون ولا بغات ولكن شرقه أو غربه لأهل المدينة، فكان يجعله على العموم سواء في البنيان أو غير البنيان. ومنهم من قال بالجواز على أساس أن هذا منسوخ، ولحديث ابن عمر أنه ارتقى على بيت حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. وجابر أيضا قال قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر رآه يبول مستقبلا القبلة. وهناك من قال بالتفصيل، والذين قالوا بالتفصيل منهم من قال التفريق بين البنيان وغير البنيان، وهذا مذهب ابن عمر، وهذا الأصح والأسد عملا بكلية الأدلة. لست بصدد المسألة الفقهية، أنا أريد أبين مذهب ابن عمر. وأيضا بالتفصيل أيضا قالوا بأننا نحمل النهي على الكراهة، فقالوا استقبال والاستدبار سواء في البنيان أو غير البنيان على الكراهة. ومنهم من قال بالتفصيل وفرق بين البول وبين الغائط، قال البول جاء جابر في آخر قبل يموت بشهر رآه يبول يستقبل ويستدبر، فقال البول غير الغائط. والصحيح الراجح في هذا الباب هو ما تبناه ابن عمر رضي الله عنه وارضاه في التفريق بين البنيان وبين غير البنيان. ولذلك ابن عمر كان في الصحراء ثم أناخ الراحلة فبال، فلما قيل له يعني أما منع الاستقبال قال هذا في الخلا، هذا في الخلا، فلما كان حاجزا قال لا. فهو فرق بين البنيان وغير البنيان لحديث حفصة رضي الله عنه وارضاه، وجمع بين الروايتين. حديث حفصة أنه رأى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستقبل ويستدبر لكن كان في البنيان، وقوله يبقى قوله على غير البنيان. وبهذا تكون تلتئم شمل الأدلة بمذهب ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. مذهب ابن عمر في مسألة الطلاق، الطلاق في الحيض. ابن عمر هو صاحب القصة، ابن عمر طلق امرأته في الحيض، فجاء عمر بن الخطاب شاكيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي على فعل ابن عمر، قال مغضبا مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطر ثم تحيض ثم تطر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. يعني قال هذه العدة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله بها الطلاق فيها، يعني قبل هذه العدة. فقال ابن عمر حسبها النبي علي تطليقه. فكان مذهب ابن عمر أن الطلاق في الحيض يقع، هذا قول الجمهور وهو الصحيح أن الطلاق في الحيض يقع. والقاعدة عند العلماء الراوي أعلم بما روى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما حاضت، لما جاءه رجل حاضت امرأتي، قال له حاضت امرأتي وطلقتها الطلقة الثالثة، قال لها فقد بانت منك بينونة كبرى. فابن عمر صاحب القصة هو الذي قال بأن الطلاق في الحيض يقع، وحسب التطليقة، حسب على نفسه التطليقة، وحكم على من جاء يستفتيه في الطلاق في الحيض وكانت طلقة ثالثة، قال بانت منك امرأتك بينونة كبرى. هذا مجمل كلام ابن عمر، وإلا فهناك علوم كثيرة جدا لكن الحلقة يعني قد انتهت. فهذا ختام للكلام على العبادلة الأربعة، منه عبد الله بن عمر، يبقى لنا عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم إلى فحول الصحابة من العلماء إفرادا حتى نبين ركيزة هذه الأمة على علماء الأمة. فانتبهوا رحمكم الله، لا تسقطوا العلماء فتسقطون، ولا تسقطوا التعلق بالعلماء فتنزل عليكم البلايا والرزايا من السماء. فإن الله له أولياء ويحارب لهؤلاء الأولياء، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولذلك أبو حنيفة قال الفقهاء هم أولياء الله، وقال الشافعي إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا. اللهم اجعلنا جميعا منهم، واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثر ذلك عندنا، لكنك أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.